نشترط في روايات الحديث أن يكون الراوي عدلا يمكن قبول خبره، والفاسق لا يقبل خبره، أما العدل فيقبل خبره. والدليل وأشهده ذوي عدل منكم لم يمرنا بشهادهم إلا لنقبل شهادتهم، إذ إن الأمر بقبول الشهادة ممن لا تقبل شهادته لا فائدة فيه ولغو وباطل. أما المروءة وهذا ما تعلق بالعدالة، المروءة قال أهل العلم في تعريفها وأن يفعل ما يجمله ويزينه ويدع ما يدنسه ويشينه، أي أن المروءة هي أن يستعمل ما يجمله أمام الناس ويزينه وما يمدحونه به، وأن يترك ما يدنسه ويشينه عند الناس. كما لو فعل الإنسان شيئا أمام جمع من الناس أو في المجتمع الذي يعيش فيه وهذا الفعل مخالف لما عليه الناس، فإذا ما رأوا ذلك الفعل عدوه فعلا قبيحا لا يفعله إلا أراذل الناس والمنحطون من السفلة، فإذا فعل ذلك قلنا هذا ليس بعدل لأن مروءته لم تستقم، وهذا مخروم المروءة، وبفعله هذا خالف ما عليه الناس فسقطت مروءته. مثاله قال الشيخ الشارح رحمه الله: لو أن رجلا خرج في بلدنا بعد الظهر ومعه الغداء على طبق وصار يمشي في الأسواق ويأكل أمام الناس في الأسواق، قال سقطت مروءته حينئذ، وسقط هو من أعين الناس وصار محلا للسخرية والانتقاد من الجميع. أما إذا خرج رجل عند باب بيته ومعه إبريق الشاي أو القهوة لكي يشربه عند الباب، هل يعد هذا من خوارم المروءة أو لا يعد؟ فيه تفصيل: إن كانت العادة قد جرت بمثل ذلك فلا يعد من خوارم المروءة لأن هذا عرف الناس وهو شيء مألوف عندهم، كما يفعله بعض كبار السن، وذلك إذا كان في أول النهار أخرج بساط له عند بابه ومعه الشاي أو القهوة وجعل يشرب أمام الناس، ومن مر به يقول له تفضل، فهذا لا بأس به إذا كان من عادة الناس أن يفعلوه. أما إن أتى بهذا الفعل على غير هذا الوجه وكان الناس ينتقدونه على فعله هذا وصار من معائب الرجل واستهجن الناس هذا الفعل صار من خوارم المروءة، فالمروءة يتحكم فيها العرف الصحيح الصحيح إلى أبعد مدى، لأن الناس قد يتعارفون فيما بينهم على الباطل والمنكر. يعني الآن إذا أنت ارتديت قميصا واتخذت عمامة لا شالا مما لا يستخدم في بلدك أحمر أو أبيض، ثم أطلقت لحيتك قصرت ثوبك وذهبت إلى مكان لا يؤلف فيه مثل هذا الزي لعدوك مخروم المروء، ما هذا الذي تلبس؟ امشي بعيدا. بل إن كثيرا من الناس يمنعون من دخول كثير من الأماكن لأنه ملتحم، فالعرف عند هؤلاء على حلق اللحية، فمن خالف صار مخروم المروءة لا يمكن. أما في بعض الأماكن لا أدري إن كان ذلك كذلك إلى يوم الناس هذا أم رفع مع ما رفع، وكذلك من كانت محجبة تقبت أو أسدلت أو ما أشبه يمنعونها من الدخول، ولو كانت العروس أو في بعض الأماكن كانوا يمنعون الناس من الدخول، قد تكون هي العروس وقد يكون هذا الملتحي الذي منعوه هو العريس، ولكن يبعد بعيدا، هذا عرف فاسد عرف الناس فيه على المنكر والباطل، فلا بد أن يكون العرف مستقيما فلا يسلم بأي عرف. كثير من الأماكن إذا لم يكن فيها الشاب مدخنا ينظر إليه نظرة السوء، فلان لا يدخن، هذا ولد سوء، أو لا يشرب الخمر، أو لا يصادق الفتيات، هذا ولد غفل. مثل هذه الأشياء لابد من النظر فيها إلى العرف الحاكم، لابد أن يكون هذا العرف غير مصادم للشرع. لذلك قال الشاعر القديم: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فأهل المروءة جميعا ماتوا عند المروءة لا عندنا، هم موجودون إن شاء الله.